أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يقول تعالى ومن دونهما من دون الجنتين الأوليين العليين جنتان أخريان. وجاء في الحديث الصحيح جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما. الجنتان العليان تكون للمقربين لأن المؤمنين طبقتان مقربون وأصحاب يمين أو تقول مقربون وأبرار. الله يذكر هذه المراتب في عدد من سور القرآن. جنتان مدهامتان هذه صفة لا من كمال وزيادة الخضرة تكون فيها دهمة مدهامة والخضرة إذا اشتدت تكون تضرب إلى سواد وهذه هي الدهمة. فيهما عينان نضاختان فالجنتين العليين فيهما عينان تجريان. وهنا قال فيهما عينان نضاختان يقول بعض المفسرين إنها تجري بغير أخدود يعني تكون سائحة سارية. فيهما فاكهة ونخل فاكهة مطلق فيها فاكهة يعني من أنواع الفواكه ونخل ورمان إذا فيها رطب فيها رمان. فيهن خيرات حسان أي زوجات حسناوات حسان فيهن خيرات حسان. هو فسر الخيرات هذا تفسير الخيرات أنهن حور مقصورات في الخيار من مساكن الجنة الخيار. الجنة فيها الخيار وفيها قصور أنواع المساكن فيها أنواع المطاعم والمشارب والملابس وفيها الزوجات وفيها المساكن كالقصور والخيام والغرف. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد ذكر كل نعمة ينعم الله بها على أهل الجنة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فتذكيرنا بهذا الخير وهذا الوعد هو نعمة تستحق الشكر وله الحمد والشكر. في هذه الآيات بشارة للمؤمنين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. اللهم اجعلنا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان هذا مثل ما قيل في زوجات ونساء الجنتين الأوليين قيل مثل ذلك في